فما أنت عليه بحفيظ تحفظ أعماله، بل حسابه وجزاؤه على الله عز وجل. فهؤلاء المعرضون عن السنة ما علينا إلا بلاغهم، وأما تتبع أعمالهم وتتبع تصرفاتهم فلا نستطيع حفظه لكثرتهم، فهذا الله تعالى يتوكل بهم. من أين هذا الصوت؟ نعم. وفي هذا يقول المصنف رحمه الله تعالى: فما أنت عليه بحفيظ تحفظ أعماله، بل حسابه وجزاؤه على الله تعالى. وفي هذا متاركة وموادعة منسوخة بالقتال. قدمنا في مقدمات الكتاب أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى قد زادوا كثيرا القول بالنسخ بآية القتال، وأن هذا ليس على إطلاقه، وإلا صارت كثير من الآيات منسوخة. فجاء هؤلاء العلماء إلى كل آية فيها لين أو موازعة أو عمل يعني بالحسنى فجعلوه منسوخا بآية القتال. هذا ليس صوابا، هذا استنباط أنه منسوخ للجمع بين معنى الآيات، ليس هذا صوابا. لكل آية وجهها، ولكل آية ظرف العمل بها، ولكل آية منحاها، فليس هذا منسوخا بآية القتال. ويقولون طاعة، هؤلاء الذين يعرضون عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا يعني سئلوا أو وضعوا على المحك، يعني صارت المواجهة معهم، يقولون طاعة، أي أمرنا وشأننا طاعة لك، وهي في المنافقين بإجماع. فإذا برزوا، إذا خرجوا من عندك، انصرفوا عن لقائك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول. بيت أي دبر الأمر بالليل، إذن يمكرون بالليل خلاف ما يظهرون بالنهار. بيت طائفة منهم غير الذي تقول للمخاطب، والضمير في تقول للمخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون المخاطب الطائفة ويقولون طاعة، هذا يقولونه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا برزوا من عندك، خرجوا من عندك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول في حضورك، فيقولون قولا آخر، والله يكتب ما يبيتون، يعني ما يمكرون. فأعرض عنهم، أي لا تعاقبهم، وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. هذا ما يعرف بالنفاق أو بالتقية، يعني أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن. يقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. هذا النفاق أو هذه التقية لا يمكن معها أبدا الإطمئنان إلى الأعمال أو الإطمئنان إلى الناس. ومن أسباب ضعف العمل للإسلام في العصر الحاضر هو فقد الثقة بين المسلمين، فصار كل فئة من المسلمين تعتقد في الفئة الأخرى أنها ليست على صواب، وأنه لا يمكن التصديق بهم، ولا يمكن الاعتماد عليهم، ولا يمكن مد اليد إليهم، لكن في الظاهر يقولون طاعة، في الظاهر يقولون اتفاق، في الظاهر يقولون ائتلاف، في الظاهر يقولون اتحاد، في الظاهر يقولون اجتماع، لكن في الحقيقة فإذا برزوا من عندك بيت كل طائفة منهم غير الذي تقول، فمكروا مكرا يختلف عما يقولونه ويعلنونه، لذلك كل فئة منهم تعلم هذا من نفسها فتقيس غيرها عليها. يقولون نحن قلنا في النهار أننا موافقون، لكن نحن لسنا موافقين، وهم أيضا قالوا أنهم موافقون، طبعا ليسوا موافقين. إذن ما هذا الاتفاق الذي وصلتم إليه؟ هذا عبارة عن أمر قولي ظاهر، وليس أمرا فعليا، وليس أمرا حقيقيا. فبهذا إذا شاع بين المسلمين كثيرا وصار هو الأصل في تعاملاتهم فيما بينهم، لم يستقم بعد ذلك أي عمل من الأعمال، لأن الإنسان ولو أقدم على العمل يقدم وهو يضمر أن الطرف الآخر غير مستقيم معه، فلا يمضي العمل على الثقة ولا على الإطمئنان ولا على التعاون ولا على شيء، إنما يمضي من العمل ما يقتضيه ذلك الإعلان الظاهر دون حقيقة ما يقتضيه العمل. ومن هنا أعداء المسلمين تغلبوا على المسلمين بسبب هذا الشيء، مع أن هذه ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك، هذه صفة أهل النفاق وهم غير مسلمين، فهذا الخلق إذا فعله المسلمون حصل بهم ما الله تعالى به أعلم مما نراه في زماننا من التدابر والتقاطع والشحناء والبغضاء وعدم استقامة الأعمال. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتفكرون؟ حظ على التفكر في معانيه لتظهر أدلته وبراهينه. ولو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تناقضا كما في كلام البشر، أو تفاوتا في الفصاحة، إما تناقض بين مدلولاته فيكون الكلام في جهة فيأتي ما ينقضه في جهة أخرى، أو يكون هناك اختلاف في أسلوبه. بعض المؤلفين الكبار تقرأ لهم فتشعر أنه في هذا القسم من الكتاب تكلم كلاما بليغا جدا، كان الأسلوب فصيحا جدا، تأتي في قسم آخر من الكتاب تشعر أن الكلام ثقيل وغير متقن. فهذا لأن كاتبه بشر، قد يعرض للمؤلف في الفصل الثاني من الكسل من الفتور ما لم يكن واقعا به وهو يكتب الفصل الأول، فيتغير بذلك قلمه. أما هذا القرآن فكلام الله عز وجل، فكله معجز وكله بليغ وكله فصيح. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن القرآن منزه عن ذلك، فدل على أنه كلام الله. وإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافا في شيء من القرآن، فالواجب أن يتهم نظره ويسأل أهل العلم ويطالع تواليفهم، يعني مصنفاتهم، حتى يعلم أن ذلك ليس باختلاف. يوجد شيء يسمى انطباعا أو الحكم للوهلة الأولى. مثلا أقول لك سافر فلان، تقول أول ما تسمع هذا الخبر: حقا؟ يسر الله له، يعني مع السلامة. إنسان آخر تقول له سافر فلان، يقول حقا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما الفرق بين الرجلين؟ الأول أظهر يعني أنه ارتاح منه، يسر الله له بمعنى الحمد لله أنه قد سافر وانتهينا منه. القول الثاني: لا حول ولا قوة إلا بالله، حزن لسفره. هذا اسمه الانطباع الأول. فبعد ذلك تقول له: خير؟ في شيء بينك وبينه؟ لما يعني ظهر منك عدم يعني أو لما ظهر منك الراحة في سفره؟ أقول: لا، أنا أدعو له بالتيسير، أنا لمحبتي له أدعو له بالتيسير. هل هو صادق؟ ليس صادقا. طريقة كلامه الأولى، مخارج حروفه، أسارير وجهه تعبر عن انطباعه الأول، فهو عقيدته. وأما تعليله تفسيره فهذا آت من المحاكمات العقلية. يأتي الآن شبهة أو شيء في القرآن لم يفهمه الإنسان، أو حديث نبوي شريف على صاحبه الصلاة والسلام لم يستوعبه السامع. هناك انطباع أولي عندما يسمع هذه الآية أو يسمع هذا الحديث فيقول: سمعت حديثا لم أفهمه، سمعت حديثا لم أفهمه. إنسان آخر يقول: مر معنا حديث يعني عجيب جدا، مو معقول. ما الفرق بين الانطباعين؟ الأول أن هذا الحديث مقدس، أنا لم أفهم، هذا انطباع. الطريقة الثانية أو القائل الثاني هو منزه، هو المقدس، والحديث عرضة للشك والريب. لذلك المؤمن المسلم المصدق انطباعه الانطباع الأول، مر بي حديث، مرت آية، مر معنى، فأتهم فهمي وأتهم معرفتي وأتهم إدراكي. أما بعض الشباب يتهم يقول: من فين تأتوننا بهذه الأحاديث؟ أنا أريد أن أفهم من أين تأتوننا بهذه الأحاديث. قبل أن تسألنا من أين تأتوننا بهذه الأحاديث، اتهمت نفسك أنك لم تفهم؟ لا، جعل نفسه فاهما وأن الخلل لا يتطرق إلى فهمه. وأن الخلل أي؟ في هذه الأحاديث النبوية. هذا الانطباع الفرق بين المطمئن قلبه بالإيمان وبين الإنسان الآخر الذي يحمل الشكوك ويبحث عنها. فهذا الإنسان الأول الذي يقول: مرت بي آية أو مر بي حديث شريف فلم أفهمه، هذا ماذا سيفعل؟ سيبحث عما يفهمه تلك الآية. الشخص الثاني ماذا سيفعل؟ سيبحث عن آية ثانية لا تفهم عند فكره، سيبحث عن حديث ثان لا يستوعبه عقله، سيبحث عن شبهة تؤيد الشبهة. ف فهذا نسأل الله تعالى العافية، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا حال الذين يشككون الناس في دينهم ويعرضون الشبهات عليهم ليزلزلوا الإيمان من نفوسهم، شبهة وراء شبهة وراء شبهة. المسكين لا ينصرف إلى أهل العلم ليسألهم، يبحث عن مزيد من الشبهات قبل أن يذهب إلى الطبيب، مثل الإنسان الذي يمرض فيكثر من أسباب المرض قبل أن يذهب إلى الطبيب ويقول أنا لم أشفى. طبعا لن تشفى لأنك تتعرض للمرض، مثل الذي مثلا في فصل الشتاء يأتيه الزكام، يأتيه البرد، يأتيه كذا، ويتخفف من ثيابه ويجلس في خارج المنزل بدون ثياب بدون كذا متخففا، ويريد أن يذهب الزكام ويذهب النزلة وتذهب هذه الأشياء. فهذا شأنه أن يذهب أولا فيقطع أسباب المرض، ثم بعد ذلك يأخذ الدواء ويأخذ العلاج. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى أجابوا ويجيبون وسيجيبون إلى ما شاء الله عما يعرض من شبه. والغريب أن بعض الشبه التي تعرض على شباب المسلمين وعلى فتياتهم، ونحن في سنة 1438 هجري، هذه الشبه كانت تعرض سنة 200 وسنة 300 وسنة 400، وأجاب عنها العلماء وأشبعوها بحثا وأسكتوا المشتبهين وانتهت القضية منذ قرون طويلة. لكن يستغل جهل الناس بكتبهم وجهل الناس بدينهم وجهل الناس بعلمائهم وجهل الناس بمؤلفاتهم، فتثار الشبه نفسها، سواء كانت شبها نقلية أم كانت شبها عقلية. كثير منها هو مما لاكته الألسنة كثيرا في تاريخ طويل. ثم يقول سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قيل هم المنافقون، وقيل قوم من ضعفاء المسلمين، يعني من الضعفاء في ملكاتهم، ليس من الضعفاء في قوتهم، ليس الضعف هنا، الضعف في الملكات الذهنية. كانوا إذا بلغهم خبر عن السرايا والجيوش وغير ذلك أذاعوا به، أي تكلموا به وشهروه قبل أن يعلموا صحته، وكان في إذاعتهم له مفسدة على المسلمين مع ما في ذلك من العجلة وقلة التثبت، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك. هذا أيضا مما نراه ونسمعه، نراه عيانا ونسمعه بآذاننا في هذا العصر مع اتساع وسائل الإعلام وحصول كل إنسان على فضاء واسع يتكلم به وينشر به، صارت كل الأخبار تنشر كيفما كان من هنا إلى هنا إلى هنا. فهذا كله داخل تحت الآية، سواء كان الأمر الذي نسمعه أو نقرأه أو نراه أمرا من الخير لنا من الأمن، أو أمرا من الخوف لنا من الشر، فهؤلاء يذيعونه. كل إنسان صباحا يجلس أمام أجهزته ينظر، أعجبه هذا تك صار الخبر عند 100، لم يعجبه هذا نظر شيئا آخر شيء محزن، رأى شيئا مفرحا فنشره، رأى شيئا محزنا أيضا نشره، رأى قولا للعدو نشره، رأى سرا لنا نشره. بهذا الطريقة هذه الصبيانية لا يمكن لأمة من الأمم أن تنهض أبدا. ما كل شيء ينشر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا خطأ، هذا باطل، واضح في كتاب الله، هذه الآية واضحة صريحة لا تحتاج إلى يعني إلى شرح كثير. ما كل شيء، ما كل ما يعلم يقال، مو كل ما نسمع هيعة نذكرها. وكم نقل إلى المسلمين من أخبار سارة ثم بعد يوم تأتي الأخبار بالعكس، ماذا يحصل بالأمة؟ يحصل الإحباط. وكم من خبر محزن نشر في الأمة فجعل فيها الخوف، وكم كذا وكم كذا، وكم من خبر باطل أو كلام باطل أو كلام فيه ضلال نشره أهل الحق. شخص ضال مضل مبطل يتكلم كلاما، يأتي أهل الحق يريدون أن يعلموا بعضهم بما يتفوه به هذا الشخص فينشرون هذا الخبر، فيطلع عليه أعداد أضعاف مضاعفة عمن سمعوه قبلا، فربما بعض الضعفاء بعض الأشخاص يطلع عليه عن طريق الصالحين فيتأثر بهذا الأمر، يتأثر بهذا الفكر. من هنا اعترض العلماء على الإمام الجليل فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في ردوده على المعتزلة في كتابه مفاتيح الغيب في تفسيره، قال هو يعترض نقدا ويجيب نفيئة، يعني أن الإمام الرازي رحمه الله تعالى يريد أن يرد على المعتزلة فيأتي ويشرح قولهم بالتفصيل ويبينه بالوضوح التام كأن معتزليا يتكلم، ثم بعد ذلك يريد أن يرده أو يجيب عن إشكاله فيقع رده أضعف من القول الذي هو ذكره. فماذا يحصل بالقارئ؟ يرى أن الشبهة قوية وأن كلام المعتزلة له وجه، يأتي إلى الرد إلى الجواب يراه أضعف من ذلك فيتأثر بمن؟ يتأثر بالأول. ومن هنا كان من مشرب بعض العلماء السابقين من السلف رحمهم الله تعالى عدم الأخذ والرد مع أهل البدع، ليس للضعف العلمي إنما لئلا يتطرق بذلك إلى نشر أقوالهم حتى لا تنشر أقوالهم وتذكر. طبعا لكل مقام مقال، كل وقت وكل عصر له ظروفه، لكن نحن نذكر وجهات النظر في هذا الأمر. في عصرنا الحالي كثرت المشكلات وكثرت الشبه، والرد على كل شبهة وتزييفها كم يحتاج من الوقت، كم يحتاج من الجهود، يحتاج شيئا عظيما. في عصرنا الحديث قبل 50 عاما كانت المشكلات كل 2-3-5 يكتب أحد الناس شيئا في مجلة من المجلات في مصر أو في الشام أو نحوها، كل 2-3-5 فينبري العلماء والكتاب للرد عليه. اليوم في كل لحظة تكتب مئات المصائب في كل لحظة، فأين هذا الوقت حتى يقرأ هذا وحتى يجاب عليه حتى ينشر؟ هذا شيء لا تنوء بحمله العصبة أولي القوة، هذا إما يحتاج إلى عمل مؤسسات ضخمة جدا، والأقوى من هذا يحتاج إلى سلطة تمنع وتنتهي الأمر. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أو أن الإنسان يبين الحق والصواب، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أرسلناك عليهم وكيلا، وهكذا. فنعود الآن إلى هذا الأمر، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ربما نتصور أحيانا أن هذا الخبر مفرح للمسلمين فننشره، ويكون من مقصود أعدائنا أن ينشر. ربما نظن أن هذا الخبر محزن أيضا يكون من مقصود أعدائنا أن ننشره. إذن ليس نشر الأخبار أمرا راجعا إلى كل إنسان بحسب تصرفه هو، لا بد أن يرجع فيه في حالة الحرب إلى القيادة. أي خبر ينشر يرجع فيه إلى من؟ إلى القيادة. هل القيادة تسمح بنشره أم لا تسمح بنشره؟ قد يكون هناك أسرار حتى في الانتصارات، إذا تريد أن تباغت عدوك تخفي انتصارك من أجل أن لا يعلم أنك انتصرت، فلا يتخذ احتياطاته فتباغته. الله تعالى ماذا قال في أعداد المسلمين؟ ويقللكم في أعينهم وإذ يريكموهم إذ التقيتم. هاتي نعم، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولعصيتم. لا، الآية ويقللكم في أعينهم. نعم، وإذ يريكموهم الله في أعينهم قليلا ويقللكم في أعينهم. لما يراك العدو قليلا يراك 100 شخص، فيعد العدة لمن؟ 100 شخص. فإذا بكم 200، ماذا يفعل؟ أسقط في يده، لا يستطيع أن يفعل شيئا، خسر. لكن إذا أعلنت للعدو كما فعل بعض الناس، يكون عددهم 100 يقولون نحن 1000، العدو ماذا يفعل؟ يعد العدة 1000، عند اللقاء يجد 100 فيكتسحهم اكتساحا. فحتى الكذب في الحرب له أصول، لما إنسان يريد الكذب في الحرب يكذب بأصول، مو يكذب بشيء مضحك، يكذب بما يحقق مصلحة لجيشه، لا يكذب بما يدمر جيشه. فهذا من الأمن أو الخوف. ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي لو ترك هؤلاء القوم الكلام بذلك الأمر الذي بلغهم وردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم وهم كبراء الصحابة وأهل البصائر منهم لعلمه القوم الذين يستنبطونه، أي يستخرجونه من الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر. فالذين يستنبطونه على هذا طائفة من المسلمين يسألون عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأولي الأمر طبعا، ويكون جواب الرسول صلى الله عليه وسلم وجواب أولي الأمر واحدا، لا يكون جوابا مختلفا. ومن وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمير، الأمير في الجيش أو الأمير في الأمة هو وارث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنصب. ومن هم أولو الأمر؟ هم ورثة أولي الأمر الذين كانوا في زمانه صلى الله عليه وسلم. إذن من هم يشار إليهم بالعلم والحكمة والرأي والخبرة، فرأيهم مع رأي الأمير يكون القرار بعده، أما لا يكون لكل واحد من أولي الأمر رأي. أيضا الآن نحن في عصرنا يوجد مفكرون ويوجد كتاب ويوجد علماء ويوجد مؤسسات ويوجد هيئات ويوجد كذا ويوجد كذا، فيأتي أمر من الأمن أو الخوف فبعض هؤلاء يذيع به وبعض هؤلاء يفعل كذا وبعض هؤلاء، إذن أمرهم ليس جميعا، هذا بمعزل عن الآية. مقصود هنا بأولي الأمر المجتمعين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكما اجتمع أولو الأمر من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون اجتماع أولي الأمر مع الأمير فيما يأتي بعد ذلك من الأزمنة، فبهذا يستقيم توجه الأمة، يكون هناك قرار واحد. وحرف الجر في قوله يستنبطونه منهم، من لابتداء الغاية وهو يتعلق بالفعل، والضمير المجرور يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر، وقيل الذين يستنبطونه هم أولو الأمر كما جاء في الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. ظهر كان النبي كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقيم في مكان بعيد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له جار فكانا يتناوبان الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر ينزل يوما وجاره ينزل يوما، فيرجع كل واحد منهم فيخبر جاره بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فطرق عليه الباب، جار سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه طرق عليه الباب طرقا شديدا. ماذا حصل؟ ظن سيدنا عمر رضي الله عنه أن الروم قد هجموا على المسلمين لشدة الفزع في طريقة طرق الباب، كأن الروم هجموا على المسلمين. ما الخبر؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. إذن انتشر هذا الخبر في المدينة، وإحدى نسائه من؟ أم المؤمنين سيدة حفصة بنت سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما. فسيدنا عمر ماذا فعل؟ نزل مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فقال أطلقت نساءك؟ فقال له، فقام على باب المسجد فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه. إذن الخبر الباطل لابد من وضع حد فوري له، هكذا فعل سيدنا عمر رضي الله عنه، فأنزل الله هذه القصة. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه وأنا الذي استنبطته، استنباط الإخراج، استنباط الماء استخراجه من قعر الأرض، حفر الآبار لاستنباط المياه. فاستنبط الخبر الحق، إذا بحث الإنسان يستنبط الأمر الصواب ولو كان بعيدا، كما يحفر للوصول إلى الماء. فعل هذا يستنبطونه هم أولو الأمر، والضمير المجرور يعود عليهم، ومنهم لبيان الجنس يعني من أولي الأمر. واستنباطه على هذا هو بسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنظر والبحث. في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم استنباطه بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في من بعده فاستنباطه بالبحث والنظر ومعرفة المقدمات الموصلة إلى النتائج. واستنباطه على التأويل الأول هو بسؤال الذين أذاعوه للرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام ولأولي الأمر. نعم، يعني على التفسير الأول، لعلمه الذين يستنبطونه من الذين يذيعونه، وعلى التفسير الثاني، لعلمه الذين يستنبطونه من المستنبطين من أولي الأمر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي لولا هداه وتوفيقه أو بعثه للرسول صلى الله عليه وسلم وإنزاله للكتب. والخطاب في الآية للمؤمنين، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي إلا اتباعا قليلا. فالاستثناء من المصدر اتباعا، والمعنى لولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا في أمور قليلة كنتم لا تتبعونه فيها، يعني في واضحات جلية جدا من أمر الدين لا نتبع الشيطان فيها، وسائر الأمور التي تخفى لولا فضل الله عليكم لغركم الشيطان بها. وقيل إلا قليلا إنه استثناء من الفاعل في اتبعتم، أي اتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم لا يتبعونه. إذن إلا قليلا على المعنى الأول في الأمر المتبع، إلا قليلا على المعنى الثاني في التابعين في الذين يتبعون، وهم الذين كانوا قبل الإسلام غير متبعين للشيطان كورقة بن نوفل. والفضل والرحمة على هذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب. وقيل الاستثناء من قوله أذاعوا به إلا قليلا، هذا قول بعيد. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين المحاصرين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعاف مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم عليك بكل طاغ باغية ظالم يا رب العالمين. اللهم أهلكهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم قد أريتنا بأسهم فينا، فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين.